بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج سعيد السيد أحمد من مدينة السلوم بمحافظة مرسى مطروح، يقول في رسالته: ما هي آداب زيارة المريض؟ حيث إنني زرت مريضا وكان في سكرات الموت دون أن أشعر، ولم يكن لدي علم بما أقوله، أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد يكون المرض سببا للوفاة، وإما هو معلوم أن الشرع حث على زيارة المريض، إذ في الحديث الشريف: عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني. وفي الحديث الشريف أيضا: للمسلم على المسلم ست خصال، منها: وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه. فعيادة المريض فيها تقوية للمريض على الصبر على المرض، وفيها تذكيره أيضا بأن المرض والشفاء بأمر الله سبحانه وتعالى، ويبشره بالشفاء ويسأل الله تعالى له العافية ويدعو له، كل ذلك ليبعث فيه الأمل ويبعد عنه نوازغ الشيطان الذي يحاول بنزغاته أن يأخذ المريض إلى اليأس والجزع، وأن يبعده عن فضل الله تعالى وفيوضاته. وإذا شعر دائر المريض أن المريض في سكرة الموت، عليه أن يلقنه الشهادتين بأن يقول بجواره: لا إله إلا الله محمد رسول الله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله، ولا مانع أن يرددها أكثر من مرة كما يقول بعض الفقهاء، مرتين أو ثلاثا، ويكون ذلك برفق بحيث لا يأمر المريض بشدة بأن يقولها، فإن سكرات الموت شديدة وربما يعني يجزع المريض من ذلك. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرتم الميت أو المريض فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. فقال: قولي اللهم اغفر لي ولهم وأعقبني منه عقبة حسنة. قالت: فأعقبني الله عز وجل من هو خير لي منه، هو محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وقراءة سورة ياسين تخفف عن المحتضر سكرات الموت، إذ هذه السورة تشتمل على أصول العقيدة، وتشتمل على ما يرغب العبد في ثواب الله وما يرجوه يعني من رحمته ومغفرته وما يخوفه من عذابه. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله تعالى والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها على موتاكم. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج ميم ألف واو، يقول في رسالته: هل صحيح أن يقوم بالأذان شخص وأن يقيم للصلاة شخص آخر؟ نرجو التوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أنه لا بأس بأن يؤذن شخص ويقيم الصلاة شخص آخر غيره، لحديث محمد ابن عبد الله بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره إذ رأى النداء في النوم أي الأذان أن يلقيه على بلال، فأذن بلال ثم أمر عبد الله ابن زيد فأقام الصلاة، رواه أحمد وأبو داود. وقال الثوري والليث والشافعي من أذن فهو يقيم الصلاة، لحديث عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم عن زياد ابن نعيم عن زياد ابن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أول الصبح أمرني فأذنت، ثم قال إلى الصلاة، فجاء بلال ليقيم الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. فضيلة الدكتور عبد المنعم، إذن في الأمر سعة، نعم. فهذا جائز وهذا جائز، نعم. يجوز أن يؤذن شخص وأن يقيم للصلاة شخص آخر، ويجوز أيضا أن يقيم للصلاة نفس الشخص الذي قام بالأذان. هذا ما نخلص إليه في الإجابة على هذا التساؤل، أن العلماء فريقان وذلك كله في الأفضلية، أما صحة الصلاة فهي أمر متفق عليه. إذن سواء قام المؤذن أو أقام غيره فالأمر على السعة، والأمر لا يحتاج إلى خلاف فيه. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.